بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى، قال في جامعه في كتاب الدعوات: باب في دعاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: حدثنا أحمد بن إبراهيم الدورقي قال: حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال: حدثنا أبي عن الحسن بن عبيد الله عن عطاء بن السائب عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: اللهم برد قلبي بالثلج والبرد والماء البارد، اللهم نق قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح غريب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد أورد أبو عيسى رحمه الله في جامع هذا الحديث في دعاء النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه عليه السلام قال: اللهم برد قلبي بالثلج والبرد والماء البارد، اللهم طهر قلبي، اللهم برد قلبي بالثلج والبرد والماء البارد. وقد جاء في بعض الروايات: طهر قلبي بدل برد قلبي. وهذا فيه الدعاء بطهارة القلب ونظافته، وأنه يعني يزول ما فيه كما يزول كما يطهر الثوب من ما يعلق به، فيكون نقيا نظيفا طاهرا. وذكرت هذه الأشياء لأن التنظيف والتطهير إنما يكون بها. اللهم برد قلبي بالثلج والبرد والماء البارد، وكلها هي نوع واحد، لأن الثلج والبرد والماء البارد كلهما، والمقصود من ذلك هو التنقية، هو حصول تمام التنقية وتمام النظافة. نعم. اللهم نقي قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس. اللهم نقي قلبي من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، يعني بأن يكون نظيفا وأن يكون صافيا، وكما أن الثوب الأبيض إذا نقي ونظف يعني يكون نظيفا ويكون فيه النظافة والطهارة، فهو يسأل الله عز وجل أن يكون قلبه نقيا طاهرا نظيفا. والمقصود من ذلك تعليم أمته أن يسأل الله عز وجل هذا السؤال حتى تطهر قلوبهم وحتى تنظف قلوبهم وحتى تكون قلوبهم نقية طاهرة نظيفة معمورة بالعبادة خالية من أي شيء محذور، سواء كان يتعلق بالاعتقادات أو يتعلق بالشهوات، سواء كان شهوات أو شبهات، يعني يكون القلب نقيا طاهرا من أمراض الشبهات وأمراض الشهوات. قال: حدثنا أحمد بن إبراهيم الدورقي، ثقة، أخرج له مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه. عن عمر بن حفص بن غياث، وهو ثقة ربما وهم، أخرج له أصحاب الكتب إلا ابن ماجه، وأبوه ثقة أخرجه أصحاب الكتب. عن الحسن بن عبيد الله، وهو ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنن. عن عطاء بن السائب، وهو صدوق اختلط ومن روى عنه قبل الاختلاط رواياته معتبرة، والذي روى عنه هنا ليس مما ذكر أنه روى عنه قبل الاختلاط، لكن الحديث جاء من طرق أخرى صحيحة غير هذا الطريق الذي فيه عطاء بن السائب. نعم. البخاري وأصحاب السنن. عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أخرج له أصحاب الكتب. الشرح يقول: البرد حب الغمام. نعم، يعني هو البرد اللي يتساقط من السماء، حياه البرد. هنا حب الغمام يعني حبات بيض يعني متجملة يقال لها حب الغمام. حياه البرد حب الغمام يتساقط ينزل برد من السماء يعني المطر يعني لما ينزل المطر ينزل برد وهذه الحبات يقال لها برد. قال حدثنا الحسن بن عرفة قال حدثنا يزيد بن هارون عن عبد الرحمن بن أبي بكر القرشي المليكي عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من فتح له منكم باب الدعاء فتحت له أبواب الرحمة وما سئل الله شيئا يعطى أحب إليه من أن يسأل العافية. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل فعليكم عباد الله بالدعاء. قال هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث عبد الرحمن بن أبي بكر القرشي وهو ضعيف في الحديث ضعفه بعض أهل العلم من قبل حفظه. وقد روى إسرائيل هذا الحديث عن عبد الرحمن بن أبي بكر عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما سئل الله شيئا أحب إليه من العافية. ثم أرد وعيسى هذا الحديث عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من فتح له منكم باب الدعاء فتحت له أبواب الرحمة. من فتح له منكم باب الدعاء فتحت له أبواب الرحمة يعني من فتح الله عز وجل عليه بأن يكون داعيا لله وأن يكون ذاكرا لله وأن يكون قلبه معمورا بذكر الله عز وجل ولسانه عامرا بذكر الله فيكون ذاكرا بقلبه ولسانه فتحت له أبواب الرحمة. فتحت له أبواب الرحمة لكونه داعيا ولكونه راجيا لله عز وجل ولكونه أخذ بالأسباب التي يكون بها قبول الدعاء وهي أن يكون فتح له باب الدعاء بمعنى أنه يسر له وهيئ له أن يكون داعيا وأن يكون مقبلا على الله عز وجل فتفتح له أبواب الرحمة. وما سئل الله شيئا يعطى أحب إليه من أن يسأل العافية. وما سئل الله عن شيء يعطى أحب إليه من أن يسأل العافية أن يسأل العافية وهي السلامة في الدنيا والآخرة. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم إن الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل فعليكم عباد الله بالدعاء. وقال عليه الصلاة والسلام إن الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل فعليكم عباد الله بالدعاء. والدعاء ينفع مما نزل وذلك برفعه وذلك برفع النازل يعني البلاء يعني يكون واقعا ويكون نازلا فيحصل الدعاء فيرفع الله عز وجل البلاء. ومما لم ينزل وذلك بدفعه فلا يقع فيكون الدعاء ينفع مما نزل وذلك برفعه بعد وقوعه ويكون بما لم يقع مما لم يقع وذلك بدفعه يعني قبل وقوعه فلا يحصل فيكون ذلك من الأسباب التي يكون بها السلامة من الشر فلا يقع أو التخلص منه والسلامة منه بعد أن يقع. ولهذا قال عليه السلام فعليكم عباد الله بالدعاء يعني في جميع أحوالكم فيما تخافون وفيما تخشون حصوله وقوعه وفيما وقع وحصل بأن تسلموا منه وأن يرفعه الله عنكم. فالدعاء ينفع في الدفع والرفع في الدفع لما لم يقع والرفع لما قد وقع ولما قد حصل. والحديث في إسناده عبد الرحمن هذا اللي هو المليكي وهو ضعيف وقد سبق أن مر حديث العباس رضي الله عنه أن سؤال الله العافية في الدنيا والآخرة, يعني كون العبد يسأل الله العافية في الدنيا والآخرة, سبق أن مر الحديث هذا, ولكن الحديث بهذا الإسناد هو ضعيف. وأما الفقرة الثانية التي هي قوله صلى الله عليه وسلم أن الدعاء ينفع بما لم يقع ومما لم يقع, ذكر الشيخ الألباني في صحيح الترغيب والترهيب أنه حسن لغيره, يعني معناه أن, أن, أن, أن, أن, أن يعني الطريق الأولى هذه فيها المليكي, والطريقة الثانية أيضا فيها المليكي, ولكنه حسن لغيره, أي لوجود شيء يعبده ويؤيده. نعم. قال حدثنا الحسن بن عرفة, هو صدوق أخرج له الترمذي والنسائي في عمل يوم الليلة وابن ماجه. نعم. عن يزيد بن هارون, هو ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن عبد الرحمن بن أبي بكر القرشي المليكي, وهو ضعيف أخرج له الترمذي وابن ماجه. نعم. عن موسى بن عقبة, ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن نافع عن ابن عمر, نافع مولى بن عمر ثقة أخرج أصحاب الكتب. عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أحد العباد له من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم, وأحد المكثرين من حديثه. يقول وقد روى إسرائيل هذا الحديث. إسرائيل هو ثقة أخرج أصحاب الكتب. قال حدثنا بذلك القاسم بن دينار الكوفي قال حدثنا إسحاق بن منصور الكوفي عن إسرائيل بهذا. القاسم بن دينار هو ثقة أخرج مسلم والترمذي والنسائي بن ماجه. وإسحاق بن منصور السلولي الكوفي وهو صدوق أخرج أصحاب الكتب. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا أبو النضر قال حدثنا بكر بن خنيس عن محمد القرشي عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس الخولاني عن بلال رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم وإن قيام الليل قربة إلى الله ومنهاة عن الإثم وتكفير للسيئات ومطردة للداء عن الجسد. قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث بلال إلا من هذا الوجه من قبل إسناده. قال سمعت محمد بن إسماعيل يقول محمد القرشي هو محمد بن سعيد الشامي وهو ابن أبي قيس وهو محمد بن حسان وقد ترك حديثه. وقد روى هذا الحديث معاوية بن الصالح عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس الخولاني عن أبي أمامة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم وهو قربة إلى ربكم ومكفرة للسيئات ومنهاة للإثم. قال أبو عيسى وهذا أصح من حديث إدريس عن بلال أبي إدريس. نعم. وهذا أصح من حديث أبي إدريس عن بلال. ثم أرد أبو عيسى هذا الحديث عن بلال وعن أبي أمامة رضي الله تعالى عنهما, ويقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم, هو خطاب لهذه الأمة وهو دأب الصالحين قبلهم يعني في الأمم السابقة, وكما جاء يعني عن القيام قيام داود عليه الصلاة والسلام وصيام داود وأنه خير الصيام وخير القيام, فهو دأب الصالحين يعني نهجهم وطريقتهم ومسلكهم, فإنه دأب الصالحين قبلكم فأنتم لكم بهم أسوة وبهم قدوة وهم لكم قدوة, فهو دأب الصالحين وهو جاء عن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فإنه دعوا الصالحين قبلكم وقربة إلى ربكم, وقربة إلى ربكم لأنه يتقرب به إلى الله عز وجل, ومن أجل القربات وخير الصلاة بعد المكتوبة قيام الليل كما جاء بذلك الحديث رسول الله عليه الصلاة والسلام خير الصيام وأفضل الصيام بعد رمضان صيام شهر الله المحرم, وخير الصلاة بعد الفريضة قيام الليل كما ثبت في ذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, فهو قربة يتقرب بها إلى الله عز وجل. نعم. ومنهاة عن الإثم, ومنهاة عن الإثم لأن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر, كما جاء في القرآن، الصلاة تنهى عن فحش المنكر، فكون الإنسان يقوم من الليل يصلي ويتقرب إلى الله عز وجل ويناجي ربه يرجو ثوابه ويخشى عقابه، إذا حدثته نفسه بسوء فإنه يتذكر هذا العمل الذي يترك النوم وهو لذيذ له، ثم يناجي ربه، فإذا حدثه نفسه بسوء يتذكر هذا العمل الذي يعمله وهو الصلاة رجاء ثواب الله وخشية من عقاب الله، فإن ذلك ينفعه ويزجره ويكون زاجرا ورادعا أن يقع في المعصية. فالصلوات الخمس والتقرب الله عز وجل بالنوافل في الليل والنهار، وكل إنسان على صلة بالله، والصلاة صلة بين العبد وبين ربه، وهي كما قال الله عز وجل تنهى عن الفحشاء والمنكر، فهي منهاة عن الإثم. نعم. وتكفير للسيئات. وتكفير للسيئات، أن حسنات يذهبن السيئات وهي من أعظم الحسنات. نعم. ومطردة للداء عن الجسد. ومطردة للداء عن الجسد. ومطردة للداء عن الجسد، أي أنها من أسباب يعني حصول القوة في الجسد والصحة والعافية التي بها ينشط الإنسان ويقدر الإنسان على أن يؤدي الأعمال الصالحة. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. فالذي عنده قوة وعنده قدرة ويعطيه الله صحة وعافية ويستعملها فيما يعود عليه بالخير، لا شك أن هذا من أهم المكاسب وأعظم المكاسب. ولهذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. فالصحة والعافية التي يحصلها الإنسان إما أن يستعملها في طاعة الله فيكون رابحا، وإما أن يستعمل صحته في غير ذلك فيكون مغبونا خاسرا، فيكون مغبونا خاسرا. نعم. قال: حدثنا أحمد بن منيع. والإسناد الأول يعني فيه هذا اللي هو محمد بن سعيد الشامي وهو المصلوب وهو متهم، وأما الطريق الثاني فهو سليم ويعتبر الحديث ثابتا من تلك الطريق. وأما طريق الأول الذي فيه هذا المتهم فإنه يعني لا يعتبر. قال: حدثنا أحمد بن منيع ثقة أخرجه أصحاب الكتب. عن أبي النضر. أبي النضر وهو هاشم القاسم ثقة أخرجه أصحاب الكتب. عن بكر بن خنيس وهو صدوق له أغلاط وله الترمذي وابن ماجه. نعم. عن محمد القرشي وهو متروك كذبوه. نعم. قال الترمذي قال ترك حديثه وهو متهم بالكذب. نعم. الترمذي وابن ماجه. نعم. عن ربيعة بن يزيد وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. نعم. عن أبي إدريس الخولاني وهو عائد الله ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن بلال رضي الله عنه أخرج له أصحاب الكتب. نعم. وقد روى هذا الحديث معاوية بن صالح. معاوية بن صالح صدوق له أوهام قال. نعم. البخاري في القراءة ومسلم وأصحاب السنن. نعم. عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس الخولاني عن أبي أمامة. نعم. حدثنا بذلك. لا حدثنا بذلك هذا في الأول. أبو أمامة صدي بن عجلان ثقة الصحابي أخرج أصحاب كتب الستة. بعدين ذكر الإسناد. لا مو هذا حدثنا بذلك. حدثنا بذلك اللي تقدم. اللي تقدم. لما ذكر موسى بن عقبة عن نافع بن عمر ما سأل الله فيها أحب عليه قال: حدثنا بذلك القاسم الدينار عن إسحاق المنصور عن إسرائيل بهذا. لا إلا هذا ما في. لا. بعدين قال: وروى هذا الحديث معاوية بن صالح عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس الخولاني عن أبي أمامة. وش بعد؟ بس قال أبو عيسى: هذا أصح من حديث أبي إدريس عن بلال. ما ذكر الأول الإسناد. طبع ثاني. نسختنا شوف. وكذلك نسخة الشارح نسخة الشيخ الألباني. قال: حدثنا بذلك محمد بن إسماعيل قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني معاوية بن صالح عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس الخولاني عن أبي أمامة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني ذكر وضعها بين معكوفتين وقال سقط من بعض النسخ. يعني هو أشار إلى إليه معلق ثم بعد ذلك وصله. نعم وصله. حدثنا حدثنا بذلك محمد بن إسماعيل. محمد بن إسماعيل يحتمل يكون الترمذي وأن يكون البخاري. نعم. عن عبد الله بن صالح. عبد الله بن صالح صدوق. كاتب الليث. إيه. صدوق كثير الغلط. كتبت في كتابه وكانت فيه غفلة. أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي وابن ماجه. عن معاذ بن صالح عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس عن أبي أمامة. قال حدثنا الحسن بن عرفة قال حدثني عبد الرحمن بن محمد عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70 وأقلهم من يجوز ذلك. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب من حديث محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم لا نعرفه إلا من هذا الوجه وقد روي عن أبي هريرة من غير هذا الوجه. ثم روي أبو عيسى هذا الحديث وقوله صلى الله عليه وسلم أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70 وأقلهم من يجوز ذلك, يعني أن الأكثرية من أمة محمد صلى الله عليه وسلم تنتهي أعمارهم من بلغ هذا السن, من فإنه يعني أكثرهم يتوفى قبل أن يصل إلى 70 وقليل منهم الذين يتجاوزون ذلك وقد يصلون 100 ويتجاوزون عليها يتجاوزونها, ولكن الكثرة الكاثرة هم الذين لا يصلون 70 والقليلون هم الذين يتجاوزون ذلك. وهذا بيان من رسول الله عليه الصلاة والسلام بأكثر ما تكون عليه أعمار أمته عليه الصلاة والسلام, وهو أنها الوصول إلى 70 أو دون 70, وأن القليل من أعمارها هم الذين القليل منهم هم الذين تجاوزوا أعمارهم هذا الحد وهذا المقدار الذي هو 70. والحديث ترجمة قول باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللي جاء فيه أحاديث ليس فيها شيء من الدعاء ولا علاقة لها بالدعاء, لأن هذا الحديث ليس فيه دعاء وليس في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم, وإنما أول الحديث يعني جاء فيه الدعاء الذي كان يقول اللهم برد قلبي أو طهر قلبي, وبعد ذلك جاءت أحاديث فيها دعاء وفيها أشياء لا علاقة لها بالدعاء كهذا الحديث. والحديث فيه سقط بالنسبة للنسخة التي معنا, وعبد الرحمن محمد المحاربي عن محمد بن عمرو, فسقطت محمد والمحاربي وعن عبد الرحمن بن محمد المحاربي عن محمد بن عمرو. قال حدثنا الحسن بن عرفة عن عبد الرحمن بن محمد المحاربي ولا بأس به أصحاب الكتب. نعم. عن محمد بن عمرو وهو صدوق خرج أصحاب الكتب, عن علقمة هو بن علقمة وقاص الليثي صدوق خرج أصحاب الكتب, عن أبي سلمة عن أبي هريرة, أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ثقة أخرج أصحاب الكتب. نعم. شيخنا حفظك الله أنت ممن جاوزت 70. أنا من القليل, ولذلك نسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يبقيكم لنا إلى ما بعد 100. الله الطاعة. أقول الله يحيينا ما دامت الحياة خيرا لنا وأن يتوفانا ما دام إذا كانت الوفاة خيرا لنا. قال رحمه الله تعالى باب في دعاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود الحفري عن سفيان الثوري عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن الحارث عن طليق بن قيس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدعو يقول رب أعني ولا تعن علي, وانصرني ولا تنصر علي, وامكر لي ولا تمكر علي, واهدني ويسر الهدى لي, وانصرني على من بغى علي, رب اجعلني لك شكارا لك ذكارا لك رهابا لك مطواعا لك مخبتا إليك أواها منيبا, رب تقبل توبتي واغسل حوبتي وأجب دعوتي وثبت حجتي وسدد لساني واهد قلبي واسلل سخيمة صدري. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. قال محمود بن غيلان وحدثنا محمد بن بشر العبدي عن سفيان هذا الحديث نحوه. ثم قال هنا قال باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم, وهذه مكرر مع الترجمة السابقة. وفي بعض النسخ باب بدون ترجمة, وفي بعض النسخ باب بدون ترجمة, لأن هذه ترجمة مكررة مع الترجمة السابقة. وفي بعض النسخ أبواب بدون تراجم, وفي هذا الموضوع باب بدون ترجمة في بعض النسخ, وهو الأنسب, لأن الدعاء لأن الترجمة مكررة فهي مثل الترجمة السابقة تماما. وكونه يأتي أبواب بدون ترجمة إذا كان الموضوع يتعلق بالباب الأول فهذا هو المناسب. ثم أورد حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ومشتمل على عدة جمل في دعائه صلى الله عليه وسلم, كان يقول اللهم ربي أعني ولا تعن علي, ربي أعني ولا تعن علي, أعني يعني كن عونا لي على كل خير, ولا تعن علي بأن تسلط علي غيري بحيث يحصل منه ما يعود علي بالمضرة, فأعني على كل خير وأعني على أعدائي ولا تعن أعدائي علي, أعني على من بغى علي ولا تعن علي من يبغي علي, وانصرني ولا تنصر علي, وانصرني ولا تنصر علي. وهذا من جنس الذي قبله, هناك طلب إعانة وهنا طلب نصر. وامكر لي ولا تمكر علي, امكر لي ولا تمكر علي, يعني يحصل منه من الله عز وجل له الأسباب التي تجعله يتمكن من التغلب على من يؤذيه أو من يناله منه ضرر, ولا يكون العكس بأن يكون ذلك من غيره عليه, وإنما يكون يطلب أن يكون مكر الله له على غيره, وأن لا يكون مكر الله من غيره عليه. واهدني ويسر الهدى لي, واهدني يعني دلني على كل خير, ويسر لي الأسباب التي توصلني إلى ذلك, فاهدني ويسر الهدى لي. ويسر الله عز وجل أن يهديه وأن يسر له الأسباب التي تؤدي إليه. وانصرني على من بغى علي, وانصرني على من بغى علي, وهذا فيه تحديد يعني من يكون عليه النصر, وأن من يبغي عليه يسأل الله عز وجل أن ينصره عليه, وأن لا يسلط عليه ذلك الذي يبغي عليه, بل يكون الله تعالى له ناصرا له على من يبغي عليه. رب اجعلني لك شكارا, شكارا كثير الشكر على النعم, على نعم الله عز وجل الظاهرة والباطنة, يشكر الله عز وجل عليها. لك ذكارا, نعم. لك ذكارا يعني ذاكرا لله عز وجل, لسانه رطبا بذكر الله, كما جاء في الحديث في وصية الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله, وقد مر هذا الحديث. لك ذكارا يعني فيكون شاكرا بقلبه وبلسانه, ويكون ذاكرا بقلبه وبلسانه. نعم. لك رهابا, لك رهابا يعني خائفا, خائفا خاشيا. نعم. لك مطواعا, لك مطواعا يعني أنه منقاد مستسلم لما يأمر الله تعالى به فيفعله, وما ينهى عنه يجتنبه, فيكون مطواعا يعني من الطاعة, يعني مطيعا لله عز وجل, مستسلما منقادا لطاعة الله, يمتثل الأوامر ويجتنب النواهي. لك مخبتا, لك مخبتا منيبا يعني يعني مخبتا يعني منيبا إليه وراجعا إليه إلى الله عز وجل. إليك أواها منيبا, إليك أواها يعني أواها هو من جنس المخبت, يعني المخبت إلى الله عز وجل والراجع إلى الله عز وجل, وكذلك المنيب, منيب يعني راجع إلى الله عز وجل, أناب إليه رجع إليه. ربي تقبل توبتي, توبة كل إنسان يتوب من جميع الذنوب والمعاصي ويسأل الله عز وجل أن يتقبل التوبة فهو يتوب ويسأل الله يقبل التوبة. واغسل حوبتي. شوف شوف ايش قال فيها. ايش؟ شرح. هي واحدة. حوبتي. أي امحو ذنبي. امحو ذنبي؟ ايه. وأجب دعوتي. يعني كون الإنسان يسأل الله عز وجل يجيب سؤاله ويجيب دعاءه. وثبت حجتي. وثبت حجتي يعني في الآخرة يعني عند السؤال عند سؤال الملكين وكذلك أيضا يعني في الدنيا عندما يعني يتكلم مع أحد في بيان الحق وبيان الدلالة على الخير أنه يكون موفقا لأن يكون على حجة ومظهرا الحجة ومظهرا البيان في بيان الحق في رد الشبهات ورد البدع والمنكرات وذلك بالقوة والبيان فيكون حجة في الدنيا والآخرة. وسدد لساني. وسدد لساني بأن يكون سليما من أن يحصل منه ما يعود عليه بالمضرة وإنما يكون مستعملا إياه ما يعود عليه بالخير كما قال عليه الصلاة والسلام ما كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت أي أن لسانه يتكلم بذكر الله عز وجل ويشتغل بذكر الله وبقراءة القرآن وببيان الحق والهدى والدعوة لله عز وجل على بصيرة وأن يقول الحق ويهدي إليه وألا يتكلم لسانه بما يعود عليه بالمضرة أو يعود على غيره بالمضرة. نعم. واهدي قلبي. واهدي قلبي أن يكون قلبه مهتديا على صراط مستقيم كما قال الله عز وجل اهدنا الصراط المستقيم فيكون قلبه مهتديا والقلب إذا اهتدى تبعت ذلك الجوارح كما قال عليه الصلاة والسلام ألا وهي في الجسد مضغة إذا صلح صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. واسلل سخيمة صدري. واسلل سخيمة صدري يعني ما يحصل فيه من الغل وما يحصل فيه من يعني الشحنة أو العداوة يعني بحيث يكون نظيفا لا يكون فيه حقد ولا يكون فيه لا يكون فيه حقد على أحد من عباد الله وإنما يكون سالم الصدر بعيدا من أن يكون قلبه منطويا على حقد وعلى سوء طوية لغيره. قال حدثنا محمود بن غيلان ثقة أخرجه أصحاب الكتب إلا أبا داود عن أبي داود الحفري وهو عمر بن قيس عمر بن سعد وهو ثقة أخرجه مسلم وأصحاب السنة. نعم. عن سفيان الثوري ثقة أخرجه أصحاب الكتب عن عمرو بن مرة وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب عن عبد الله بن الحارث ثقة أخرج له خالد المفرد ومسلم وأصحاب السنن. نعم. عن طليق بن قيس وهو ثقة أخرج له خالد المفرد وأصحاب السنن. نعم. عن ابن عباس. نعم. قال وحدثنا محمد بن بشر العبدي هو ثقة أخرج أصحاب الكتب. نعم. قال حدثنا هناد قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي حمزة عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من دعا على من ظلمه فقد انتصر. قال هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث أبي حمزة وقد تكلم بعض أهل العلم في أبي حمزة وهو ميمون الأعور. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي عن أبي الأحوص عن أبي حمزة بهذا الإسناد نحوه. ثم ذكر أبو عيسى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من دعا على غيره من دعا على من ظلمه فقد انتصر من دعا على من ظلمه فقد انتصر أي أن الإنسان إذا كان مظلوما ودعا على غيره فإنه حصل منه الانتصار وأنه أخذ حقه منه بحيث انتصر عليه. لكن الحديث فيه أبو حمزة القصاب هذا وهو ضعيف لا يحتج به فالحديث غير صحيح غير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا هناد هناد بن السري ثقة أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد ومسلم وأصحاب السنة. عن أبي الأحوص سلام بن سليم الحنفي ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أبي حمزة وهو ميمون بن ميمون الأعور. نعم. وهو ضعيف الترمذي وابن ماجه. نعم. عن إبراهيم عن الأسود إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي ثقة أخرج أصحاب الكتب. والأسود هو ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين والصديقة بنت الصديق وممن أكثر رواية عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وأبو حمزة القصاب اثنان هذا في طبقة متأخرة وفي أبو حمزة القصاب من التابعين وهو يروي عن ابن عباس وهو أحد وهو الذي روى عنه عن ابن عباس حديث الحديث في معاوية لا أشبع الله بطنه في صحيح مسلم فإنهم رواية أبي حمزة القصاب عن ابن عباس فأبو حمزة القصاب المتقدم ثقة وأما ثقة أو صدوق وأما المتأخر فإنه ضعيف. قال حدثنا قتيبة عن حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. قال رحمه الله تعالى باب. قال حدثنا موسى بن عبد الرحمن الكندي الكوفي قال حدثنا زيد بن حباب قال وأخبرني سفيان الثوري عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن الشعبي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من قال 10 مرات لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير كانت له عدل 4 رقاب من ولد إسماعيل. قال وقد روي هذا الحديث عن أبي أيوب موقوفا. ثم روي أبو عيسى هذا الحديث وقد سبق أن مر وهو وقد خرجه الشيخان وغيرهما وهو من هذا الطريق فيه ابن أبي ليلى وهو يعني فيه ضعف ولكن الحديث صحيح وقد مر يعني مرارا عند الترمذي الحديث بهذا المعنى الذي هو كون الإنسان يقول 10 مرات لا إله إلا الله لا شريك له الملك وله الحمد وفي بعضها يحيي ويميت ثم وهو على كل شيء قدير كان له هذا الثواب وهذا الجزاء من الله عز وجل وقد سبق أن مر الحديث. نعم. قال حدثنا موسى بن عبد الرحمن الكندي هو ثقة أخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه. نعم. عن زيد بن حباب وهو صديق أخرج له وخارج القراءة ومسلم وأصحاب السنن. نعم. عن سفيان الثوري عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى وهو صدوق سيء الحفظ جدا أخرج له أصحاب السنن. نعم. عن الشعبي وعامر بن شرحبيل ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن عبد الرحمن بن أبي ليلى ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أبي أيوب أبو أيوب الأنصاري خالد بن زيد رضي الله عنه أخرج أصحاب الكتب. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا هاشم وهو ابن سعيد الكوفي قال حدثني كنانة مولى صفية قال سمعت صفية رضي الله عنها تقول دخل علي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبين يدي 4000 نواة أسبح بها فقلت لقد سبحت بهذه فقال ألا أعلمك بأكثر مما سبحت فقلت علمني قال قولي سبحان الله سبحان الله عدد خلقه. قال أبو عيسى هذا غريب لا نعرفه من حديث صفية إلا من هذا الوجه من حديث هاشم لسعيد الكوفي وليس إسناده بمعروف. وفي الباب عن ابن عباس رضي الله عنهما. ثم ذكر أبو عيسى هذا الحديث عن صفية أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم مر عليها وعندها 4000 نواة يعني الذي هو من التمر فقالت إنها سبحت بها فقال ألا أدلك على ما أكثر ما أكثر ما هو أكثر من ذلك تقولين سبحان الله عدد خلقه. والحديث في إسناده هاشم هذا وهو ضعيف وفي إسناده كنانة الذي يروي عنها وهو مقبول فهو غير صحيح وغير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمد بن بشار ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن عبد الصمد بن عبد الوارث وهو صدوق أخرج أصحاب الكتب. نعم. عن هاشم بن سعيد الكوفي وهو ضعيف أخرج له تلمذي عن كنانة مولى صفية وهو مقبول أخرج له البخاري في الأدب المفرد والترمذي. عن صفية أم المؤمنين رضي الله عنها أخرجها أصحاب الكتب. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن محمد بن عبد الرحمن قال سمعت كريبا يحدث عن ابن عباس رضي الله عنهما عن جويرية بنت الحارث رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مر عليها وهي في مسجد ثم مر النبي صلى الله عليه وسلم بها قريبا من نصف النهار فقال لها ما زلت على حالك؟ فقالت نعم. قال ألا أعلمك كلمات تقولينها؟ سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زينة عرشه، سبحان الله زينة عرشه، سبحان الله زينة عرشه، سبحان الله مداد كلماته، سبحان الله مداد كلماته، سبحان الله مداد كلماته. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. ومحمد بن عبد الرحمن هو مولى آل طلحة وهو شيخ مدني ثقة، وقد روى عنه المسعودي وسفيان الثوري هذا الحديث. ثم أبو عيسى حديث جويري أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم مر عليها وهي في مسجد، أي مكان الذي يصلي فيه أو مكان صلاتها، ثم مر عليها في نصف النهار وهي على حالتها تذكر الله عز وجل وتسبحه. والرسول عليه الصلاة والسلام قال ألا أدلك؟ قال ألا، قال أعلمك كلمات تقولينها، ألا أعلمك كلمات تقولينها، وهي قليلة وجامعة، وهي قليلة وجامعة وتغني عن الشيء الكثير من الأدعية. تقولين سبحان الله عدد خلقه ثم ذكرها ثلاث مرات، ثم رضا نفسه ثلاث مرات، ثم زينة عرشه ثلاث مرات، ثم مداد كلماته ثلاث مرات. فهذا كلام جامع وواسع، ويدخل تحته ما هو كثير العدد وما هو كبير المقدار وكبير الحجم. فقوله سبحان الله عدد خلقه، ولا يعلم عدد خلق الله عز وجل إلا الله سبحانه وتعالى. وسبحان الله عز وجل رضا نفسه، نعم سبحان الله عز وجل رضا نفسه. إيش قال في الشرح؟ أي أسبحه قدر ما يرضاه، يعني قدر ما يرضاه، يعني هو المقصود ذلك التسبيح الكثير. نعم سبحان الله زينة عرشه وهو مخلوق كبير، هو سبحان الله عز وجل مداد كلماته وهي ما تكتب به كلمات الله، ومعلوم أن كلمات الله عز وجل لا تنتهي، فلا ينتهي ينتهي المداد ولا تنتهي، كما جاء ذلك في القرآن في قوله عز وجل قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قال ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمدهم بعد سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. والمعنى أنه شيء كثير لا حصر له ولا نهاية له. نعم. قال حدثنا محمد بن بشار عن محمد بن جعفر هو الملقب وندر ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن شعبة ابن الحجاج الواسطي ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن محمد بن عبد الرحمن وهو مولى آل طلحة هو ثقة أخرج له البخاري في المفرد ومسلم وأصحاب السنن. نعم. عن كريب كريب مولى ابن عباس ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن ابن عباس رضي الله عنه أخرج من المكثرين حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وجويرية أم المؤمنين رضي الله عنها أخرج حديث أصحاب الكتب الستة. قال رحمه الله تعالى باب. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي قال أنبأنا جعفر بن ميمون صاحب الأنماط عن أبي عثمان النهدي عن سلمان الفارسي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال إن الله حي كريم يستحي إذا رفع الرجل إليه يديه أن يردهما خائبتين. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب، وروى بعضهم ولم يرفع. ثم ذكر أبو عيسى حديث سلمان رضي الله عنه أن الله عز وجل حي كريم يستحي إذا رفع عبده إليه أن يردهما صفرا، يعني خاليتين خائبتين. ففيه الذات اسم الله عز وجل الحي الحي الحي وهو غير الحي، لأن الحي من الحياة والحي من الحياء، وكريم واسع العطاء واسع الجود والإحسان، يجود ويتفضل على عباده. فإذا رفع الإنسان يديه فإن الله عز وجل يستحي أن يردهما صفرا، بل يستجيب دعاء هذا الداعي الذي رفعهما. وهذا يدل على استحباب رفع اليدين في الدعاء، وهذا فيما ورد فيه وفيما لم يرد تركه، فإن الإنسان له أن يرفع وله أن لا يرفع، والرفع في الشيء الذي لم يأتي الترك فيه إما أن يكون جاء في نص أو أنه جاء لم يأتي في نص، وكل منهما ترفع فيه الأيدي. نعم. قال حدثنا محمد بن بشار عن ابن أبي عدي وثقه أخرج أصحاب الكتب، عن جعفر بن ميمون وهو صدوق يخطئ أخرج البخاري القراءة وأصحاب السنن. نعم. عن أبي عثمان النهدي وهو ثقه أخرج له أصحاب الكتب. نعم. عن سلمان الفارسي رضي الله عنه أخرج أصحاب الكتب. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا صفوان بن عيسى قال حدثنا محمد بن عجلان عن القعقاع عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا كان يدعو بأصبعيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد أحد. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب. ومعنى هذا الحديث إذا أشار الرجل بأصبعيه في الدعاء عند الشهادة لا يشير إلا بأصبع واحدة. ثم أورد أبو عيسى هذا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه رأى رجلا يشير بأصبعين، وقيل لعلهما السبابتان يعني التي في اليمنى والتي في اليسرى، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال له أحد يعني أشر بأصبع واحدة، لأنها إشارة إلى الله عز وجل وأنه واحد، فقال له أحد، والمعنى وحد يعني لا لأن الذي تشير إليه واحد والرب واحد والإله واحد هو الله سبحانه وتعالى، فإذا يشار إليه بأصبع واحدة، يشار إليه بأصبع واحدة لا يشار إليه بأكثر من أصبع، وتكون الأصبع التي في اليمنى السبابة التي في اليمنى هي التي يشار بها، وهذا كأنه يشير بأصبعين ولعلهما السبابتان التي في اليمنى واليسرى. وقوله أحد أحد تكرار للتأكيد، والمقصود من ذلك وحد الله عز وجل بالإشارة إليه. ثم قال أن الترمذي قال ومعنى هذا الحديث أن الإنسان عندما يشير يعني في إلى الله عز وجل يشير بأصبع واحدة، يعني فلا يشير بأصبعين. فالعبارة التي قالها الترمذي رحمه الله إذا أشار بأصبعين أصلا لا يشير بأصبعين، إذا أشار فليشير بأصبع واحدة، إذا أشار فليشير بأصبع واحدة، ولكن لعل ذكر الأصبعين لأن هذا الذي حصل منه الفعل أشار بأصبعين، وإلا فإن المعنى أن الإنسان عندما يشير في تشهده وفي ذكره لله عز وجل وإشارته لله عز وجل يشير بأصبع واحدة، لأنه يشير إلى إله واحد وإلى رب واحد ومعبود واحد هو الله سبحانه وتعالى. قال حدثنا محمد بن بشار عن صفوان بن عيسى هو ثقة أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. نعم. عن محمد بن عجلان وهو صديق أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن القعقاع القعقاع بن حكيم وهو ثقة أخرج البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن. نعم. عن أبي صالح عن أبي هريرة أبو صالح ذكوان السمان ثقة أخرج أصحاب الكتب، عن أبي هريرة رضي الله عنه أكثر الصحابة حديثا، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على أبي ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، نفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. آمين. جاء عدد من الأسئلة لما جاء حديث سبحان الله بحمد عدد خلقه، يعني القياس على هذا، مثلا يقول الحمد لله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه، لا إله إلا الله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه، أو اللهم صل على محمد عدد خلقه ورضا نفسه. الذي يبدو أنه يقتصر على ما ورد. كذلك يقول بعضهم يقول مثلا اللهم صل على محمد كلما لب محرم وكبر. على كل إن التكثير ويعني هذا شيء طيب، ولكن الحديث الذي ورد ما يعني ينبغي أنه يستعمل في كل شيء، بمعنى أن الإنسان يترك الأدعية فليدعو بأدعية الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا منها لكن لا يجعله يعني يغني عنها ويترك الأدعية الثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهي كثيرة جدا وكلها من جوامع كلمة عليه الصلاة والسلام. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم أرشد هذه التي جلست هذه المدة الطويلة إلى شيء يكون جامعا يجمع كثيرا ويحصل به أجر عظيم وثواب عظيم، لأن الأدعية الأخرى تترك. نعم. يقول فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم، ما المراد بالحديث كلتا يديه يمين؟ هل كلاهما يمين أم ما المراد؟ الذي يبدو والله أعلم أن المقصود من ذلك أن كلتا اليدين في غاية الكمال، أن كلتا اليدين في غاية الكمال لا نقص في واحدة منهما، وأنه ليس الخالق كالمخلوقين الذين أيديهم متفاوتة بعضها أكمل من بعض، فالله عز وجل هو بذاته وصفاته في غاية الكمال، فكلتا يديه يمين أي كل منهما في غاية الكمال. يقول إذا كانت الحكومة تمنع الموظف لديها من الاشتغال بالتجارة، فإذا خالفت ذلك هل يعتبر مالي العائد إلي عن طريق التجارة فيه شبهة أو أنه حرام؟ إذا كان المنع من التجارة، يعني كل إنسان يشتغل بالتجارة ويعطل العمل ويعود اشتغاله بالتجارة على العمل وتأثير العمل، هذا هو الذي يمنع. أما كون الإنسان يساهم في شيء أو أنه يشترك مع أحد في شيء يعني يعود عليه نفعه، هذا ما يسلم من أحد، وإنما الذي يمنع والذي يعني قد تريده الدولة والدولة كون الإنسان يكون اشتغل عن وظيفته بالتجارة، أو أن التجارة تؤثر على عمله الوظيفي فيكون ذلك مضرا به ومانعا من القيام بواجبه وإيصال النفع إلى الناس بهذه الوظيفة التي جعل فيها، والذي يبدو أن هذا هو الممنوع. وأما كل إنسان يعني مثلا يشتري له أرض ثم يبيعها فلا يمنع منه ولا أحد يعني يسلم من ذلك، وإنما الذي يحذر هو الانشغال عن الوظيفة بالتجارة بحيث يكون لها تأثير، أي التجارة لها تأثير على العمل الوظيفي، فمثل هذا هو الذي يكون الإنسان فيه مخالفا لأنه اشتغل بأمر آخر عن شيء هو واجب عليه ولازم له. وأما كونه يشتري مثلا قطعة أرض ويبيعها فهذا لا محذور فيه. يقول عندي تجارة في بلدي وقد كلفت أحد معارفي بإدارتها عندي تجارة في بلدي وكلفت أحد معارفي بإدارتها ويحين موعد الزكاة ولا يوافيني بمقدار المال الذي عنده والسلع التي بيعت والتي لم يبيعها، فكيف أقدر زكاة المال؟ عليك أنك تجتهد في معرفة إذا جاء وقت الحلول، فأنت لا تقول لها اعمل كذا قف على رأسه وكن معه حتى يحقق لك الشيء الذي تريد. ما تقول له أنت مشغول عنه ثم بعد ذلك يمضي أيام أو يمضي أشهر وهو ما أعطاك الذي تريد، بل لازمه مثل ما يلازم الغريم الغريم وغريمه حتى تحقق الشيء الذي هو لازم لك، وتعرف مقدار مالك حتى تخرج زكاته وتؤديها إلى من يستحقها. ومعلوم أن إخراج الزكاة بالنسبة للتجارة هو كون الإنسان عند حلول الزكاة يعرف السلع التي لم تبع فتقوم بقيمتها عند حلول الزكاة، وتضم هذه القيمة إلى النقود المتوفرة والتي حصلت عن طريق الذي بيع من قبل، فيضم هذا إلى هذا ويخرج ربع العشر. يقول: قرأنا لبعض المشايخ يكتب في آخر الكتاب كتبه فلان كان الله له، هل يصح استعمال هذا الضمير وهذه العبارة؟ والله العبارة يقول غفر الله له أو أي دعاء، أما مثل هذه العبارة ما أعرف يعني لها أصل، يعني الذي ورد والله في عون عبدنا كان العبد في عون أخيه، والله في عون عبدنا كان العبد، أما كان الله له هذه لا أعرف لها أصلا، فتجتنب ويؤتى بغفر الله له أو غيرها من الدعاء الواضح الجلي. نعم. يقول: رجل صلى بجانبي في صلاة المغرب، أو يقول كان الله له معينا، كان الله له عونا، يأتي بكلام يعني يتبين به المقصود. نعم، كان الله له عونا، أو وأولى من ذلك يقول غفر الله له. يقول: رجل صلى بجانبي في صلاة المغرب، وفي الركعة الثانية عندما ركع الإمام هذا الرجل سجد وبقي ساجدا حتى رفع الإمام من الركوع، ثم قام الرجل واقفا وأكمل الصلاة، ماذا يفعل هذا الرجل مع أنه ترك ركن الركوع؟ هذه أقول هذه الركعة التي حصل فيها هذا هي لاغية وغير صحيحة، وعليه أنه يقضي ركعة بعد السلام، وإذا كان مضى وقت فإنه يعيد الصلاة، يعيد الصلاة كاملة، ولكنه في عند الانتهاء فإنه يجب عليه أن يأتي بركعة بعد سلام الإمام. لما مر بنا الحديث أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70، يقول هذا الأخ: ذكر ابن حجر في الفتح وقد استنبط منه بعض الشافعية أن من استكمل 60 سنة فلم يحج مع القدرة فإنه يكون مقصرا ويأثم إن مات قبل أن يحج بخلاف ما دون ذلك. على كل الحج على الفور ليس على التراخي، الحج على الفور وليس على التراخي، ومن كان قادرا فعليه أن يبادر وليس له أن يؤخر، ولو كان في سن مبكر يعني بعد البلوغ. يقول فضيلة الشيخ: ذكر أحد الخطباء في بلادنا أنه كان يوم الأضحى فذبح الصحابة رضوان الله عليهم أضاحيهم، ولم يجد بلال رضي الله عنه ما يضحي به إلا ديكا، فجاء به ليذبحه فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فضحك، فسأله بلال: لما تضحك يا رسول الله؟ قال: مؤذن يذبح مؤذنا. أقول هذا الكلام الأخير يكفي، أقول يكفي، بهيمة الأنعام هي الأضاحي، غيرها ما فيها ضاحي، الأضاحي والهدايا تكون من بهيمة الأنعام لا تكون في غير ذلك، لا دجاج ولا غير دجاج. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.